يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة يوجد بعض المشايخ إذا سئلوا يعني سؤال مما ينفع الإنسان أو الإنسان له سؤال اضطرار إنه يسأل لا يجيبون، يقول ما نفاضي أو ينفر تنفير شديد. فادعوا لهم الهداية، فادعوا لهم الهداية. هذا هم علماء يا شيخ، هذا هم عند علم السؤال يا شيخ. إذا كان معروف أنه عالم على فلا تدعوا له، فادعوا له بالهداية. لا عذر، فادعوا له بالهداية ولا لعل له عذر وأن تسألوه. نعم.